هتلاقي المسألة اعتدلت عندك وتعمل بقى جمعية وتخش من ده اشتغل بقى اجتهد كده اهو. يعني عبد الرحمن بن عوف قال له سعد بن عبادة قال له تاخد واحدة من زوجاتي ونص فلوسي قال له انا مش عايز منك حاجة بس وديني السوق. يا عم انت غاوي ده هتتعب بقى غاوي وما تاكل العلياء كده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأعقب نفسي على التقصير عقابا فيه شدة ثم أجد التقصير كما هو فأشعر أن العقاب ذهب هباء. في الحقيقة الإنسان أحيانا ما بينتقش عقاب نفسه. عقاب النفسي إنما بيقول ابن الجوزي قلناه قبل كده ابن الجوزي بيقول إيه وليس في السياط أعدل من صوت عزم. قلناه ما فيش معصية تاني يبقى ما فيش معصية انتهينا خلاص مش هعملها يبقى انتهى. لما عبد الله بن حذافة حبسوه وجابوا له امرأة عارية جابوا له لحم خنزير ومالت رقبته بعد ثلاث ايام حيموت ليه ما كلتش؟ قال لقد وجدت في ديني مندوحة لكنني لا اشمتكم بديني ابدا. هو قرار. عمر بن عبد العزيز قالوا له تعالى عشان هتبيع بيعتين قال ما بيعش يا بيع واحد. حبسوه في بيته وطينوا عليه فادركوه وقد مالت رقبته حيموت. سعيد بن المسيب عرض على السيف مرات. الهروي عرض يقولون له لا نقول لك غير مذهبك خليك على مذهبك بس ما تنكرش على المبتدع. يقول لا لازم انكر على المبتدع. ومن تكن العلياء ما معنى الغناء رقية الزنا اي الذي يجلب الزنا. الله عارف. انا كنت اصلي الفجر واقيم الليل واحفظ القرآن ولا استطيع الان للامتحانات. العفريت بتاعي من دول. طب انا بس عايز اسأل سؤال. شوف والله انا كنت اصلي الفجر واقيم الليل واحفظ القران ايه علاقه بقى الكلام ده بالامتحانات؟ انت عايز تقنعني ان انت بتذاكر 23 ساعه ولا 22 ولا 15 ساعه؟ طب اللي بيذاكر 10 ساعات يرفع ايده بمنتهى التجرد كده. شفت يا عم عشان تعرف بس اصل انا عارفكم. أشهد الله أني أحبك في الله أحبك الذي أحبتني من أجلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي ذنب وكلما تبت منه ضعفت نفسي ثم عادت وهو الاستمناء باليد مع العلم أني أصوم الاثنين والخميس والأيام القمرية. طيب شوفوا بقى بيبان كده من السؤال كده. شوف انت لما تقعد تعد الطاعة كده في شيء من المنة. قول لي ما بمنش يا ابني مرض القلب خفي ما تقولش كده. اما اقول لك في شيء من المنة قول لي ايوه في شيء من المنة اتوب من المنة. اصلا بصوم اثنين وخميس احنا مش هنمن على الله. قالوا يا محمد انا قد امنا بك واسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان. فنزل قول الله عز وجل يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلمكم بل الله يمن عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به. راح حاطين دقونهم كده في صدرهم وبكوا وقالوا الله ورسوله أمن. لك المنة مش احنا. ما تقوليش أصل بصوم وبعمل ما انت عشان باصص العمل بتقع في المصيبة دي. سأل الله عز وجل أولا يعني تضرع إليه أن يغيثك من هذا العمل لأنه حرام ولا لا؟ فمن ابتغى وراءه ذلك فأولئك هم العدو. كذلك وطبعا بقى مش عايزين نقول الامراض اللي العلماء صنفوا في ذلك. انا ما كنتش متوقع ان المسألة دي ممكن تجيب الامراض دي حتى قالوا انه يخلف على الوجه صفرة تنذر بالسل والعياذ بالله. اضف الى ذلك انه ضرر لك وللولد اللي جاي بعد كده بعد ما تتزوج. قول لي وانا باين لي جواز هتتجوز ان شاء الله. الولد اللي هيجي بعد كده يقولون ان هذه العملية تضعف من قوة الحيوان المنوي الذي يضعف بعد ذلك من التكوين الاصلي للولد فتبقى هتطلع لنا كمان ولد مش قادر يقف على حيله تبقى مشكلة. توب الى الله عز وجل وتضرع اليه سبحانه وبحمده قل له كده خلصني. صلى الله وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.